تايوان، سماء زرقاء وشمس بيضاء. هذه واحدة من أغرب دول العالم من زاوية حضورها وشهرتها العالمية. ومصدر الغرابة هو أن تايوان تأتيك ولا تذهب لها، لأنها دخلت البيوت وقواميس لغات العالم كمفردة تدل على البضاعة البديلة التي تحقق الغرض ذاته، ولكن بثمن يحنو على جيوب المسحوقين، وهم السواد الأعظم الذي يغطي أرجاء المعمورة. ورغم تلك الشهرة، لا تحظى تايوان بنصيب جاراتها نفسه من الزوار. تايوان الجزيرة انطلقت منذ منتصف القرن الماضي في سباق مع الزمن لتحقيق نهضتها ونموذجها الاقتصادي الذي اشتهر بالمعجزة التايوانية جنبا إلى جنب مع بقية النمور الآسيوية الصاعدة. وقد أدركت بخصوصيتها الجغرافية والسياسية أن تعزيز قواها الناعمة وتشبيك نفسها في حركة الاقتصاد العالمي هما السلاح الأمضى الذي سيحمي وجودها من الاندثار بين قوى اقتصادية إقليمية لا تعرف التثاؤب ومتغيرات دولية لا ترحم الضعيف.